بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما عباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي، ومع تتمة كتاب العدة. فصل، تكلم في هذا الفصل عن الإحداد. يقول الشيخ مرع: ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة، ويجب الإحداد على الزوجة التي توفي عنها زوجها إذا كان الزواج صحيحا، إذا كان النكاح صحيحا. إذا النكاح إن كان فاسد هي ليست بزوج، ده الحق الشرعية، وهي كانت لا تحل له حتى تحزن عليه. لذلك يعني عدة توفى عنها زوجها 4 أشهر و10 عدة طويلة، واخد بالك، غير عدة الحمل. فعدة طالت، لأن الحزن يكون أشد عند الإيه؟ عند المفارقة بالمرض. فإن كان هو ليس بزوجها فكيف تحزن عليه؟ فنكاح الفاسد ليس فيه لا تعتد في عدة الوفاة. يبقى يجب عليها الإحداد ما دامت في العدة. يبقى النكاح الفاسد ده يجب عليه الإيه؟ الإحداد، لا يجب عليه فيه الإحداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة من بلاء اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. ويجوز للبائن، يبقى يجوز لكن لا يجب، واخذ لك، في الطلاق البائن إذا بانت من حي بطلقة أو 3 أو فسخ يجوز لها أن تحد على هذا الزوج، ولكن لا يجب. إيه هو الإحداد؟ قالوا الإحداد ترك الزينة، أو ترك كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها، والطيب كالزعفران، يعني يجب عليها ترك الطيب كالزعفران حتى لو كانت مريضة، كان هذا دواؤها، ولبس الحلي ولو خاتما، يجب تترك لبس الحلي، لأن الحلي هو يزيد في حسن المرأة ويدعو إلى نكاحها، وترك لبس الملون من الثياب زي الأحمر والأصفر والأخضر أو أزرق أو مطرز، أزرق يكون صافي كده أو مطرز، وتترك التحسين بالحناء والإسفداج. يعني هو بيقول إنه ده شيء يعمل من الرصاص، لما يدهن به الوجه يربو ويبرق، ده نوع من الزينة يعني. والاكتحال بالأسود، يعني تترك الاكتحال بالكحل الأسود، اسمد أو أو غيره بلا حاجة، لكن لو لي حاجة يجوز أن تكتحل ليلا أو نهارا. وتترك الإدهان بالمطيب زي دهن الورد، يعني ده الإدهان بذلك يكون في استعمال للإيه؟ لما فيه من طيب، ولا تدهن بغير المطيب، لكن بغير المطيب ممكن تدهن به زي الزيت، واخد بالك، الصبر، السمن يجوز. تترك تحمير الوجه وحفه، تعمل فيه نقوش وتخطيط ونتف وتنقيط، كل هذه الأمور تحرم عليها وتتركها في فترة الإحداد. ولها لبس الأبيض ولو حريرا، لأن الأبيض حسن، لكن حسنه من أصل خلقته، فمن غيروش بقى، زي ما تكون امرأة حسناء نقول لها تعمل مثلا تغير نفسها في عدة الوفاة، تشوه نفسها في عدة الوفاة. وتجب عدة الوفاة في المنزل التي مات زوجها فيه، تجب عدة الوفاة يعني كل العدة، يعني لا تخرج من المنزل ليلا أو نهارا إلا لضرورة، كان في ضرورة تخرج في الليل أو النهار، ولها أن تخرج نهارا لحوائجها واخد بالك؟ يجي تخرج في النهار للحاجة ولكن للضرورة تخرج ليلا أو إيه أو نهارا، لكن اللي ما كانش في حاجة ولا ضرورة لا تخرج ليلا ولا نهارا. يجي عادة الوفاة تكون في المنزل التي مات زوجها وهي ساكنة فيه، سواء كان هذا البيت لزوجها أو كان مؤجر أو معار، واخد بالك؟ لكن هي ما تدفعش من جيبها، يعني ما تدفعش من مالها الخاص، فتسكن فيه إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه، أو السلطان حكم لها تسكن فيه، أو أجنبي صاحب البيت اللي كان معير أو مؤجر ومش هيدفع له أجرة، ممكن أيه سمح لها أن توجد فترة الحداد في هذا البيت. يجي تجلس فيه واخد بالك ما لم يتعذر، مثلا تخاف على نفسها أن البيت هيتهدم، أو تخاف على مالها، أو تحول قهرا، أو عليها حق يجب أن تخرج من أجله، أو مالك البيت حولها منه، أو طلب فوق الأجرة فرفض الورث أنهم يقتروا بفوق الأجرة، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، ستدفع هي. في هذه الحالة تنتقل حيث شاءت للضرورة، لأن العذر يسقط مع الواجب، وتنقض العدة بمضي الزمان حيث كانت. بس المكان ليس شرطا في العدة، خد بالك، عشان نعتد به مش لازم يكون في مكان معين، يعني في أي مكان بقى الأدم طالما الأربع عشر عشرة أيام مضوا يجي في أي مكان هي فيه انقضت عدتها. فذلك باب استبراء الإماء. الاستبراء ده استفعال من براءة، البراءة اللي هي التمييز والانقطاع، معناه هو قصد يعني بيفعله عمدا، قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثا او زوالا، يعني لما يشتريها حدوثا، يعني هو عند حدوث شراء، واخد بالك، هبة حد وهبها لي، يعني عند حدوث ملك لي باي طريقة من الطرق يستبرئها اللي هو المشتري، او زوالا يعني لما هو يبيعها، واخد بالك، لما عند إرادة البيع، عندما يريد أن يزيل ملكه عنها ببيع أو هبة أو يعتقها، أو أنه مش عايز يستمتع بها فيبتدي يسمح بتزويجها، يجي هو قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثا أو زوالا، فيقصد علم براءة الرحم من حمل غالبا. ازاي يعرف؟ بوضع حمل او بحيضة او شهر او بعشرة، نشوف بقى تفصيل هذا الكلام. وهو واجب في ثلاثة مواضع، ده بالاستقراء. احدها اذا ملك الرجل، ولو كان الملك ده طفل ملكها بإرث أو شراء ونحوه، ملك أما يوطأ مثلها بكر أو ثيب، ممكن هي كمان ما بتحطش لصغر أو إياس، حتى ولو ملكها من طفل، يجي طفل ملكها من طفل أو ملكها من أنثى، يعني ممكن يكون زوجها وطأها تشبها، واخد بالك، لكن لو اللي استجد ليها ملك كانت امرأة ما تستبرئش، المرأة هتطأها، لكن لو اشتراها طفل من امرأة يستبرئ، واخد بالك. يبقى الرجل يستبرئ الأمة اللي يشتريها مطلقة، واخد بالك، أو كان بائعا قد استبرأها، برضو في هذه الحالة لا يحل الاستمتاع بها حتى ولو بقبلة حتى يستبرئ. المشتري يجب عليه الاستبراء عشان يحفظ ماله لاحتمال ان يكون البائع ما استبرأهاش، أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسق أو غيره. باعها وبعد كده رجعت له، وهبها ثم إيه رجعت له. المذهب حتى ولو قبل التفرق من المجلس، وكان في وجه إنه لا، لو ما فيش تفرق من المجلس فهو يستبرئها ليه، وقدلك هو مستبرئها قبل ما يبيعها أو يهبها. فواحد وهبها له في المجلس يقول له خلاص مش عايزها، رجعها له تاني. طب هو الآن يستبرئها تاني للمجلس؟ هو المذهب أدام حدث لي ملك جديد يبقى في استبراء حتى لو كان قبل التفرق من المجلس. إذا حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. يجي في رواية تانية ان لا يجب ان الاستبراء ان عادت قبل التفرق، يقين البراءة الرحم معلومة. يجي ده كأن ايه في الطلاق قبل، كان ايه طلاقا قبل الدخول. الموضوع الثاني اللي يجب في الاستبراء اذا ملك اما ووطأها ثم اراد ان يزوجها او يبيعها قبل الاستبراء، قبل الاستبراء فعلا. اذا ملك اما يوطأ مثلها ووطأها ثم أراد أن يزوجها، أخذ ذلك، أو وطأها ثم أراد أن يبيعها قبل الاستبراء يحرم عليه أن يبيعها أو يهب أو يزوجها. خاصة في موضوع الزواج دوت، لأن الزوج لا يجب عليه الاستبراء بالاتفاق. واحد زوج هياخد متزوج امرأة يستبرئها، مش يستبرئها، يجي لازم هو قبل ما ايه يسمح له بان يتزوج السيد ان هو يستبرئ ان كان يطأها، لان ممكن تكون ام ولد فيحرم عليه الايه بيع. طب خالف وبيعها قبل الاستبراء صح البيع، لان الاصل عدم الحمل لكن لا يصح النكاح. يجي كأن امرأة تزوجت في عدتها يجي لا يصح. طب لو لم يطأها السيد ما فيش استبراء، جاز ان هو ايه اخذ لك يبيعها ويزوجها قبل الاستبراء. هو كده هي ليست فراشا له، وحصل بيقين براءة رحمها من مائه. الموضع الثالث اذا اعتق امته اللي كان يطأها، اخذ لك، أو مات عنها، أو أعتق أم ولده، أو مات عنها، في هذه الحالة لزمه استبراء، لزمها هي أن هي تستبرئ نفسها، إلا ما استبرئ سيدها، إلا ما تستبرأ قبل، لأنها كانت فراش لإيه؟ لسيدها، هو فريقها بالعتق أو بالموت، يجي لا تنتقل، لا يجوز أن تنتقل إلى فراش غيره قبل إيه؟ أن تستبرئ نفسها. فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل، يعني الحمل تنقض به العدة أن يكون حمل تبين فيه خلق إنسان، واستبراء من تحيض إنما يكون بحيضة تامة لا طول، خلي بالك تامة لا طول حامل حتى تضع ولا غير إيه حامل حتى تحيض حيضة، والآيسة والصغيرة التي يطأ مثلها استبراءها، واخد بالك، بشهر. فهو يقول لك ايه الصغيرة لك التي لا يطأ مثلها لا تستبرأ، لان ما لهاش خلاص، هي براءة رحمها معلومة بالحس، ما فيش فايدة في استبراء. يجى الآيسة والصغيرة التي يطأ مثلها والبالغة التي لم ترى حيضة، يعني دول ما لهمش ايه حيض، عدتهم في ايه بالشهور، فعدة الأمة بكام؟ شهر. لذا يقوم مقام الايه ان هي تستبرا بحيضه، يجي الشهر مقام الايه الحيض. والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه تستبرأ بعشرة أشهر، تسعة للحمل وشهر للاستبراء. نعم. والاستبراء العالمة اللي عارفة ما رفعه، يعني حيضها سواء كان مرض أو رضاء أو غيره، فاستبراءها كأنها حرة، فلا تزال في استبراء حتى يعود الحيض، فتستبرأ بإيه بقى؟ ها؟ بحيضة. ما هي تستبرأ الأمة بإيه؟ بحيضة. ما هي دي بتحيض، هي مش بشهر، بحيضة. إلا إذا صارت آيسة، فتستبرأ الآيسة تستبرأ بتمام سنها 50 سنة وتقعد شهر. ده إذا كان ما عداش الحيض، فهذا لو كان عدى الحيض تستبرأ بإيه؟ بحيضة. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها. واخد بالك؟ يجي هو يصدق عليه في هذه الحالة إن هو إيه؟ ملكها. طب ملك بعضها وبعد كده ملك باقيها، يجي من بداية ملك الإيه؟ الكل، يحسب الاستبراء. وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة، يبقى لابد من حيضة مستقبلة كاملة، زي ما عدة المرأة الحائض لا تعتد بالإيه؟ ببعض حيضة. معايا كده؟ وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. ذلك يعني ملك امرأة أما تلزمها عدة من غيره يكتفي بالعدة دي، تتداخل. واخد بالك؟ اه. الاستبراء ده لبراءة الايه؟ لعرف براءة الرحم. والبراءة تحصل بالعدة، يبقى ما فيش فايدة انه يستبرئها بعد الايه؟ العدة. ده حتى لو قلنا له ايه تاني استبرئها بحاجة بعد العدة، انتخذ كده في ضرر على الايه؟ السيد، بنمنعه من امته بلا ايه؟ بلا ضرورة. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه أبوه مثلا أو ابنه، تصدق، لكن محل تصديقها إن لم تمكن هذا الوارث من وطئها. لبعد ما مكنت من وطئها وادعت إنها محرمة عليه لا تصدق. يجي لو من قبل ما يقربها قلت له لا ده انا كنت إيه، انت ليش انك تطأ انا كنت ايه موطوع لابيك او ابنك، يجي في هذه الحاله امتنع تصدق في ذلك. او ادعت الايه اللي هي الام المشترى ان لها زوجا تصدق في هذا، دي لان هذا اللي يعرف الا من جهتها. بعد ذلك كتاب الرضاع. الرضاع في اللغة مص لبن من ثدي وشربه، ده في اللغة. وشرعا مص لبن ثاب، يعني اجتمع من حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه. مص لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه يكره استرضاع الفاجرة. ما اللبن ده بينشز العظم ويغذي وينمي ويؤثر غذاء، واخد بالك؟ حتى الجلالة اللبن اللي هو العلف الفاسد اللي هو النجس اللي بتأكله بيؤثر في ايه؟ نجاستها، مش كده ولا لا؟ فيكره استرضاع الايه؟ الفاجرة، لان اللبن ده ربما افضى الى ان هو يكون هذا الطفل، واخد بالك؟ فيه شبه بهذه الايه؟ المرضعة في الفجور، وتبقى ام ليه فيبتدي يتأثر بيها، واخد بالك؟ والحمقاء برضه عشان ما تتبعش في الايه؟ في الحمق. ويقال أن الرضاع يغير الطباع. والكافرة الذمية المشركة دي خليها أم لي، واخد لك، ولها حرمة مع أن هي مشركة، ممكن كمان يميل لها الولد ويحب دينها تفتنه. ويكره استرضاع سيئة الخلق. دي زي الحمقاء بالظبط عشان ما يشبهاش الولد في الايه في الحمق او في سوء الخلق. ويكره استرضاع الجزماء والبرصاء او اي واحدة فيها مرض ممكن يعدي خشية ان يصل ذلك الى الايه الى الرضيع. يقول شيخ مرعى واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولده حتى ولو ارضعته مكرها وكان ذلك في الحولين سواء كان هو ذكر او انثى او خنثى. ارضعته بلبن حمل ثاب اجتمع لها من حمل هذا الحمل لاحق بالايه بالواطئ يعني يلحق الواطئ نسب ايه ذلك الحمل ده سواء من سيد او واطئ بملك ايه يمين او بشبهة او بنكاح فاسد كنت له ممكن ايه يلحق او زنا. لا الزنا مش يلحق النسب صار ذلك الطفل ولدهما يعني ولد المرضعة وولد صاحب الايه اللبن في تحريم النكاح وثبوت المحرمية وإباحة النظر وإباحة الخلوة لكن لا تفهم طبعا لا في وجوب النفقة ولا الإرث أخذلك ولا رد الشهادة ما فيش شبهة أنه يشهد عليهم أو يشهد لهم. وأولاده يعني يصير أولاد الطفل هذا اللي أرضعوه وإن سفلوا أولاد ولدهما نفس الأحكام دي وكذلك ثبوت المحرمية وإباحة النظر والإيه والخلوة. وأولاد كل منهما يعني من المرأة ومن الواطئ وكذلك وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته يعني أولاد خدلك كل منهما يعني المرأة والواطئ اللي ثاب لبن المرأة من حمله من الآخر أو من غيره وخدلك يعني تزوجت من غيره فثاب لها إيه لبن من حمل من تزوج منه أو تزوج بالرجل بامرأة غيرها فثاب لها لبن من حمل منه فأرضعت به الايه هذا الطفل واخد لك أتت بأولاد. يبقى الذكور اللي تأتي بهم من هذا الولد أو من ايه من هذا الرجل أو من لبن رجل حمل آخر أو الرجل وطأ امرأة غير هذه المرأة المرضع وثاب لها لبن فأرضعت كل الأولاد من هذا الرجل من أو منهما أو من المرأة صاروا إخوته إخوة هذا الطفل الايه الرضيع من الرضاع. والبنات إخوته وقس على ذلك يعني آباؤه أجداده وجداته واخد لك وإخوتهما وأخواتهما تجو أعمامه وعماته وخالاته وخالاته كل ده فروع ثبوت الأمومة والأبوة. والأبوة لمين؟ لصاحب اللبن اللي هو ارتضع منه. واضح كده؟ يعني لو اللبن ده من وطء شبهة زوج المرأة ليه مش هو أبو من الرضاع؟ لكن صاحب اللبن الوطء شبهة ده هو أبو من الرضاع. معايا كده ولا ايه؟ وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. وإباحة النظر وإباحة الخلوة كل ذاك الايه النسب. أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة مع أن نص على هاتين في المحرمات يعني الأم والأخت محرمة من غير الرضاعة. يجا معنى كده واخدلك يجا دول غير قولوا بنفس الايه الأحكام في ما ذكر محرمية ما يتزوجهمش ونظر ليهم كمحرم وأنه يختلي ايه بهم كمحرم. حديث عائشة مرفوعا الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة للحرمة بالرضاه شرطين. أول شرط أن يرتضع 5 رضعات، يعني يرتضع هذا الطفل كم رضعة؟ 5 رضعات فأكثر. يجي حديث عائشة أن أنزل في القرآن 10 رضعات المعلومات يحرم، فنسخ من ذلك 5 رضعات وصار إيه إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا، وتفرض صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. الحديث ده ليه فيه كتير ودي شرحه كده بس مش مجاله الآن. مهم إن إيه استقر الأمر على 5 رضعات، ده شرط الأول. شرط الثاني أن يرتضع الطفل في العامين، يعني من حين وضعه، واخد بالك؟ اتولد متى مثلا؟ في الفجر، يجي في الفجر بعد عامين يتم العامين، في نفس الوقت بيولد ايه؟ مثل الساعة التي ولد ايه فيها، من اليوم والشهر اللي ولد فيه ما يتم العامين. يجي الرضاعة من المجاعة، فلو ارتضع في الحولين اقل من 5 رضعات ثم ارتضع بقية 5 بعد العامين بلحظة، ولو قبل ما يتفطن لم تثبت الحرمة. الكلام واضح ولا ايه؟ ها؟ يبقى لازم كل 5 جوه الايه؟ العامين. مش العبرة بقى ان هي قعدت تفطن بعد 2 سنين مثلا بشهر او شهرين وكملت الرضاعة بعد كده، لا. يبقى رب سبحانه وتعالى جعل تمام من ايه؟ واخد بالك؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين بس، لمن رضى ان يتم الرضاعه، يبقى تمام الرضاعه في الحولين وداخل الحولين. انت تبتدي بعد كده مالكش حكم. ماشي؟ ومتى امتص اللي هو الطفل يعني الثدي ثم قطعه، يعني قطع الايه؟ المص. ولو كان قطعه له قهرا او قطعه لتنفس او في حاجه لهته عن الايه عن المص فنظر ليها، واخد بالك؟ او قطع الانتقال من ثدي الى ايه الى اخر، او من مرضع الى مرضعه اخرى. طب مرضعه اخرى ازاي؟ بيجي نفس اللبن من الرجل، واخد بالك؟ اللبن في المرأتين من الرجل. يجي طالما ان تركوا لشيء من هذه الامور جاد كده ايه رضع، تحسب من 5. ثم انعد الطفل وامتص ثانيا، ولو قرب الزمن بين المص والمص الثانيه تجي رضع ثانيه. يجي المص الاولى زال حكمها لما ترك الارتضاع، عاد وامتص يجي رضع ايه ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا تحرم المصة ولا المصتان، يبقى دليل على ان لكل مصة اثر. ماشي كده؟ اكثر من مصتان وخمس مصتان. والصعود طبعا تتقال الصعود والصعود، بس الصعود بالضم اللي هو صب اللبن، هو ده اللي مراد هنا. والصعود صب اللبن في الانف، والانف منفذ للفم، ينزل في الفم يبلعه يجي كده كانه بيرتضع. سواء صبه من اناء او غيره، المهم انه يدخل ايه حلقه. والوجور ده صب لبن المراه في الفم، خد بالك؟ بس من غير ايه؟ من غير الثدي، يعني في اناء. كل ده يحرم، ويحرم ايضا اكل ما جبن من اللبن اللي ثاب عن حمل ثم اطعم الطفل ده مثلا، يعني هنا العدد يتحسب بالايه؟ باللقم. العدد يتحسب بالايه؟ باللقم. لا 5 لقم. او خلط بالماء وصفاته باقي، يعني جبنا اللبن خلطناه بالماء بس لسه ايه جافيه اللون والطعم والريحه بتاع الايه اللبن. يجي يحرم كل ده، يحرم كالرضاع الخالص في الحرمه. يجي الحكم للاغلب، لكن لو انت خلطته مثلا بماء ونحو ذلك فبيجي الاثر للماء، ما يجيش فيه اثر للايه اللبن، استحال فيها للبن. يجي هذا لا ينبت الايه اللحم ولا ينشز العظم ولا تثبت به المحرميه. وان شك، يعني شك الزوج في وجود الرضاع، يبني على اليقين الاصل عدمه، او شك في عدد الرضعات يبني على الايه برضو على اليقين الاصل بقاء الحل، وبرضه لو تيقن الرضاع الزوج وشك هل الرضاع ده كان في العامين ولا ما عرفش يتيقن هو في العامين، يجي الاصل ايضا الايه الاصل ايضا الحل، فلا نفرق بينه وبين ايه زوجته. واضح كده؟ يجي الاصل انه احنا مش هنفرق بينه وبين زوجته الا بيقين، لما نتيقن انه بوجود الرضاع وانه كان خمسة وانه كان في العامين، كل ده نفرق بينه وبين زوجته. لكن شكنا في اي حاجه من دولة، ها يجي الاصل بقاء الايه الزوجيه، فلا نفرق بينهم ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بيقين. وان شهدت مرضيه ثبت التحريم. يجي لو شهدت امراه مرضيه ان رضاع المحرم، واخد بالك، وشهدت بشروطه، واخد بالك، يثبت على الاصح بشهادتها التحريم، سواء كانت لها بتاخد اجره ولا مش بتاخد اجره على الرضاع، مالناش علاقه بالموضوع. ومن حرمت عليه بنت امراه ومن الناس امه جدته اخته بنت اخيه بنت اخته، ويدخل في ايضا من حرمت عليه امراه بنت امراه بالمصاهره زي الربيبة اللي دخل بإيه بأمها، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. واخد بالك؟ ترضعها خمس رضعات لأن هي بتصير إيه بنتها، كبنتها من الإيه من النسب. يجي كده كل ده يحرم. يجي بنتها اللي هي رضعتها دي كبنتها من الايه من النسب. ومن حرمت عليه بنت رجل زي ابوه مثلا وجده واخيه وابنه، هذه المرأة او هذه البنت اللي حرمت على هذا الرجل اذا ارضعت زوجته او امته بلبنه طفلة، هذا الرجل هذا الرجل خد بالك اللي هي تحرم على الرجل ده بنته، خد بالك، هذا الرجل زوجته او امته بلبنه اللي ثاب من حمله ارضعت طفلة خمس رضعات تحرمها عليه ابدا، لان هي زي بنته اللي تحرم عليه من الناس. واضح كده ولا ايه؟ ها تاني؟ أقولها تاني؟ طيب، يعني هو في رجل بنته تحرم على هذا الرجل، زي مثلا أبوه مش ينفع تتزوج أخته، مش كده؟ أو جده أو أخيه مش ينفع تتزوج بنت إيه؟ بنت أخيه مثلا، أو بنت ابنه مش ينفع تتزوج بنت إيه؟ فالمهم إن هذا الرجل هذا الرجل بنته محرمة على رجل معين. هذا الرجل واخد بالك اللي هي بنته محرمة، هذه البنت أو زوجته الزوجة راحت إيه أو أمته أرضعت بنتا، فلا يتزوج هذا الرجل. ليه؟ لأن هو بنت رجل أصلا محرم عليه، ودي بقت بنته من الرضاعة، يجي بنته من الرضاعة دي زي بنته الأولى المحرمة عليه من النسب، فلا يتزوج. اما تكون اخته او عمته في كل الحالات. ايوه يبقى بنته محرمه في كل الحالات من النسب. فلو مراته او امته ارضعت بنتا خمس رضعات في العامين يجي هذه البنت ايه بنت من النسب تحرم عليك ايه كما حرمت عليه البنت من الرضاع من النسب. البنت من الرضاع تحرم كما حرمت البنت من النسب. ولا مش واضح برضه؟ كتاب الايه النفقه. النفقات واخد بالك اللي هي الدراهم في الشرع كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة وسكنا وتوابع ذلك زي ايه ماء شرب وطهارة. وإداما وكسوة وسكنا وتوابعها. لأن الرجل ينفق على إيه من يجب عليه أنه ينفق عليهم من كل هذه الأشياء. يعني القصد بالباب دوت بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك ومتعلقات هذه الايه الامور. وهو بدأ بالاول واخد بالك اللي هو بالنكاح فقال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه. لما يتقرر وجوب النفقة ما تجيش المرأة ناشز تقرر يجب عليه اللي هي الايه النفقة واخد بالك. يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه. واضح الكلام. من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. ولما يتنازع للحاكم الحاكم ايه يقدر النفقة بالايه بالمعروف. يقدر النفقة بالايه بالمعروف. فيشوف حال الزوج وحال الايه الزوجة في يسار في اعصار واخد بالك ويقدر النفقة تبعا لحالهما. وعليه مؤنة يعني على الزوج لزوجته مؤنة نظافتها من ده وستر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الايه الثياب وثمن مشط قبلك. لكن ما يلزموش الدواء ليها ولا أجرة الطبيب ان مرضت. لان اصلا التداوي اصلا على الاباحه مش على الوجوب واخد بالك. يعني ممكن تصبر وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها. مثلا هي من عائله كبيره عندها يسار او هي كبيره او صغيره. نعم لا ده ما تشترط يعني هي عند الزواج تشترط ان هي ايه يوفر لها خادم واخد بالك. فيجب عليه انه يوفر لها خادم. هي يقول انا لا اخدم نفسي ولا اخدمك مثلا فانا عايز خادم. هو ياخذها من عائله مثلا معروفه بذلك وتشترط عليه يوفر لها خادم. لكن عند عدم الاشتراط ما يوفر لهاش. وتلزمه مؤنسه يعني يجيب لها مؤنسه لزوجته لحاجه انها تكون خايفه مثلا مكانها ايه مخوف كده هوت واخد بالك. ايوه او في عدو تخاف تخاف على نفسها منه يعني مش من مش من المعاشره بالمعروف انه يقيمها بمكان لا تامن فيه على ايه على نفسها. وهو اللي يختار المؤنسه دي. ها لكن هو لو هو اللي يؤنسها خلاص ما يجيكش مؤنس. فصل. والواجب عليه دفع الطعام, يعني الواجب على الزوج دفع الطعام سواء كان قوت أو خبز أو نحو ذلك, يعني يدفعه لزوجة وخادمها, فما يدفعش بدله لا نقود ولا فلوس, وهي ما يلزمهاش انها تقبل ايه ذلك لان ده في ضرر عليها, انا مين هتحتاج مين يشتري لها, وخد بالك في مؤنه وممكن هي تخرج, لا هو يجيب لها الايه نفس القوت مش مال هي تذهب ايه لتشتري. فيدفع عليها الطعام في أول نهار كل يوم, يعني عند طلوع شمسه, ده أول وقت الحاجة إليه, لا يؤخر, لا يجوز أنه يؤخر عن ذلك الايه الوقت. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا, يعني يدفع لها بقى يدي لها دراهم عن النفقة أو الكسوة لو هي ايه رضيت بذلك, فقد ذلك الحق لا يعدوهما, وكل واحد منهم ليه الحق أنه يتراضي, فقد ذلك وممكن يرجع بعد كده, هو رضيت النهاردة بكرة تقول له أنا عايز عايز مثلا نفس الايه الأدم والطعام مش عايز المال, ممكن يقال لا يجب على أنها تقبل كل يوم. وفي أخ جنبينا معدد وبيحصل معاه الأمور ديت فعلا, عنده زوجته بتاخد منه كل يوم مبلغ, تقول له أنا النهاردة مش هاكل أنا عايز الفلوس, أنا مثلا فطرت عايز فلوس الغدا, ولا والله ولازم يعطيها المال ده عشان تسكت. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما, لما يترفع ليه الزوجين هو بقى هي الأصل إيه القوت مش العوض, وما يملكش بقى أنه يقول لازم الإيه تاخد العوض وانت تشتري. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما, وفرضه ليس بلازم, حتى لو هو فرضه, شوف الحالة ديت, حتى لو هو فرضه حكم الحاكم شيء لازم لإيه, لا يجبر من امتنع منهم على ذلك, لأن هو فرض غير الواجب. ويجب لها الكسوة في أول كل عام, كسوة وغطاء ووطاء وستارة تحتاج إليها ونحو ذلك في أول كل عام من زمن الوجوب. ابتداء العام ده الظاهر أنه من حين دخوله عليها, لكن لو فرض الحاكم كان من حين فرض الحاكم. وتملكها الزوجة تملك الواجب نفقة وكسوة بالقبض, لو تسرق منها خلاص احنا مالناش دعوة بك, فلا بدل على زوج لما سرق من ذلك أو بلا, هو حر, هي بقى استعملته كثيرا فبلا, واخد بالك داخل العام هو كل عام هيجيب لها الكسوة, فأثناء العام مش هيجيب لها شيء. وإذا انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد, ناخد بالك, يبقى هو بيعتبر هنا مضي الزمان دون حقيقة الحاجة, زي ما قلنا ان هو لو بلت مش هيجيب لها غيرها, هي لو موجودة هيجيب لها غيرها, طالما ان ايه بتجدد كل عام يبقى كل عام هيجيب لها, حتى لو هو اهدلها كسوة اهدلها لا هيجيب لها برضو كسوة الواجبة. زي ما تكون مثلا اهدى ليها طعام وما كلتوش، يجيب لها طعام بتاع التاني يوم. مقدرة في الحالة دي ممكن يبقى ترضى بالايه؟ بالهوى. وان مات او ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقى. يعني انقبضت الكسوة ثم مات الزوج قبل مضي العام، او ماتت هي قبل انقضائه، يعني بانت منه مثلا او بانت منه قبل ما مضي، رجع عليها بقسط ما بقي من العام، لان تبين ان هي غير مستحقة للبيقة. وكذلك لو هي تعجلت نفقة، يعني دفع عليها نفقة مدة مثلا معينة وفي مدة مستقبلة يعني، ومات او ماتت او بانت منه قبل ما تمضي المدة، يرجع عليها بقسط ما بقى. وإن أكلت معه عادة أو كسها بلا إذن سقطت. إن أكلت زوجة مع زوجها، واخد بالك زي ما يحصل في العادة، أو كسها بلا إذن منها أو من وليها، وكان داء الكسوة دي بقدر الواجب عليها، بقدر الواجب عليه لها، تسقط النفقة والكسوة، ولأن العرف يقتضي بذلك، واخد بالك يعني مش لازم تطلب، هو جاب لها او هي كانت معاه خلاص. حتى لو كان الحاكم فرض ان هي لها ضرام وهي رضيت بيها، لكن هو جاب لها كسوة، رجع للاصل، لا يجبر على البدل. نكمل الفصل الباقي ده. والرجعية مطلقا، يعني المطلقة الرجعية، أخذ ذلك مطلقا، مطلقا يعني حامل أو حائل، ليها حكم الزوجة في النفقة والسكنة والكسوة، لأن هي زوجة. الله عز وجل يقول وبعولتهن أحق بردهن، حتى لو خرجت بغير إذن الزوج، خرجت من البيت بغير إذن الزوج، لا الخروج دي الناشز دي تسقط النفقة بتاعتها، يعني طلقت وخرجت فخلصت العدة بيت أبوها، هي زوجة في هذا الوقت. لو هو ترضي على خروجها مش ناشز، واخد بالك؟ خروج بغير إذن تعتبر ناشز. يبقى والمطلقة والمطلقة رجعية مطلقا، يعني حامل أو حائل، هي كزوجة في النفقة الكسوة والسكنة كل دوت ليها كل هذه الأمور زي الزوجة بالضبط، بس داخل الفترة العدة. والبائن، بس البائن لما تكون حامل، البائن بفسخ او طلاق وهي حامل كزوجة، وان كن اولات حمل فانفق عليهن حتى يضعن حملهن. حتى حديث فاطمة بنت قيس اللي هو عمدة في هذا الباب، يقول لا نفقة لك الا ان تكون حاملا، الولد ده منه هو اللي ينفق ينفق عليه، وهو يجب النفقة على ابنه، ومش يقدر ينفق عليه إلا بالنفقة عليها، فتجب نفقتها تبع للابن، كأنه أجرة رضاع يعني. والناشز الحامل، واخد بالك، يجعلها الزوج الناشز الحامل يجب عليها نفقة، لأن النفقة قلنا للحمل، فلا تسقط بنشوز أمه. والمتوفى عنها زوجها حاملا حكمها كالزوجة في النفقة والسكنة والكسوة والمسكن، لكن طب تاخد من مين؟ ما النفقة للحمل، هي تاخد من حصة الحمل من التركة، لو كانت هو موسر الحمل، موسر يجي نفقته على نفسه مش على غيره. طب لو ما لو هو مش مسر وما فيش، يجي على الوارث، على وارث هذا الطفل، واخد بالك، بس بشرط ان يكون هذا الوارث مسر. وهنا في مخالفة من الشيخ للصحيح من المذهب، والكلام طبعا موجود في ابن رجب في القواعد يتكلم عنه واخد لك المردوف في الانصاف عشان نبين بس المخالفة. بيقول ايه؟ ان كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فهل لها النفقة والسكنة؟ واخد لك روايتين احدهما لا نفقة لها ولا سكنة ولا كسوة، وده المذهب اللي ملهاش. الرواية الثانية لها ذلك. خلاص كده يجي هو خالف ان هي ايه، ان ليها من اجل الايه الحمل توفى عنها زوجها. صحيح من نزل ان ليس لها. ليس، ايوه صحيح ليس لها. طب والحمل؟ ولا الحمل هي تنفق عليه. ولا شيء لغير الحامل منهن، يعني من اللي هي البائنة والناشز والمتوفى عنها ايه زوجها، اذا كانت غير حامل ليس لها ايه، ليس لها نفقة. ولا لمن سافرت لحاجاتها لنزهة، يبقى لا نفقة لزوجة سافرت لحاجاتها حتى لو بإذن الزوج، أو سافرت لنزهة ولو بإذنه، أو سافرت لزيارة ولو بإذن الزوج، لأن هي فوتت التمكين لحفظ نفسها وقضاء حاجتها، إلا إذا كان هو مسافر معها يتمكن منها، يبقى لها نفقة في هذه الحالة. لو اختلفوا بقى في نشوز الزوجة أو اختلفوا في أخذ النفقة، فادعى الزوج نشوز زوجته أو ادعى الزوج أنها أخذت نفقتها وهي أنكرت، مفيش بينة، يجي القول قولها بيمينها، والأصل أنها ما قبضتش. ومتى متى أعسر بنفقة المعسر، واخد بالك، يعني الزوج أعسر بالنفقة المقدرة عليه هو معسر، ما فيش لم يجد القوت، أو أعسر بالكسوة، يعني إيه كسوة المعسر، أو أعسر ببعض نفقة المعسر وكسوته. طبعا أقل حاجة اللي تتضرر المرأة بفواته عرفا، أو مسكنه، وكذلك يعني أعصر بالإيه بتوفير مسكن لها. المرأة هنا تخير، وكذلك المرأة هنا تخير، تخير للإعصار، لا تبقى معه على حد الإعصار أو تفارقه. أو صار لا الزوج يعني لا يجد النفقة لزوجته إلا يوما دون يوم، هنا يلحقها ضرر أرضا تخير. أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة، كان واحد موسر مع النفقة وغاب عن زوجته ويتعذر عليها الايه، فقد ذلك وما تركش لها نفقة ولم يقدر له على مال، وهي لم يمكنها تحصيل النفقة بالاستدانة يعني بالاقتراض، فقد ذلك او بأي طريقة اخرى، فلها الفسخ فورا ومتراخيا. ليه؟ لان النفقة متعذرة من ماله، يجي كأنه معسر، بل هو اولى من المعسر. ولا يصح بلا حكم حاكم، يعني الفسخ في كل هذه الحالات لا يصح بلا حكم حاكم، ولازم هي اللي تطلب، واخد بالك، او هي تفسخ بامر الحاكم، لان دي اشياء مختلفه، لازم حاكم اللي اللي يفسخ. وان امتنع الموسر من النفقه، يعني الزوج الموسر الوسر هنا مقصود به مش المقابل المعسر اللي هو قادر على النفقة، يعني وسر بما قدر عليه من الايه من النفقة. فامتنع هذا الزوج من النفقة او الكسوة عن زوج عن ايه امتنع عن زوجته وهي قدرت على اخذ ما قدر لها النفقة او كسوة من ايه من ماله حتى لو كان من غير جنس الواجب لها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير ذلك او خادم مثلا بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة لما قالت لأبو سفيان رجل ايه شحيح ليس يعطيني النفقة ما يكفيني ولدك، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نكتفي كده النهاردة ولا ايه؟ نفقة الأقر ومواليد تقول شوية نبدأ به المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.